يقول رجل كان تأخر عن الصلاة ووجد رجلين اثنين يصليان وكان في التشهد الأخير، أين يقف؟ سواء جاء في التشهد الأخير أو جاء والإمام راكع، يعني يأتي الإمام راكع مثلا أو الإمام ساجد مثلا، بدل ما يقف وينتظر لما يوقفون مثلا أو في التشهد الأول مثلا ينتظر لين يوقف عشان يسحب له واحد، زين؟ أذكر يعني أحد المشايخ كان يقول طيب أنت الحين تنطر لين هذا شغل العداد، يقول أنت تشغل العداد إنك دخلت الصلاة والذكر والقراءة ليش توقف العداد؟ يقول له ادخل معهم، كلام صحيح جدا. فالقصد أنه يدخل معهم، أصلاً يدخل معهم سواء كان راكعين أو كان ساجدين أو كان جالسين للتشهد الأخير أو التشهد الأول، أو يدخل معهما. طيب، لكن أين يكون؟ إما أن يكون عن يسار الإمام، طيب يكون عن يسار الإمام، فيكون الإمام أين؟ في الوسط، يكون الإمام في الوسط فيكون عن يسار الإمام، أو يكون عن يمين الإمام فيكون الإمام على اليسار اثنان عن يمينه. طيب، وإذا قام إلى الركعة رجع أو تقدم الإمام، واضح الصورة إن شاء الله تعالى. بل إنه لو صلوا الصلاة كلها ابتداء، لو الآن جئنا ثلاثة مثلا، أنا وحمد وأبو عمر مثلا، جينا صلينا ثلاثتنا ووقف الإمام بالنص واحد عن يمين واحد يسار، صلينا من أول صلاة ليه سلمنا وفيها شيء، لكن السنة أن يكون خلف الإمام، لكن الصلاة صحيحة سواء كان واحد عن يمين وعن يسار أو كلاهما عن يمين. لكن الذي لا يجوز هو أن يكون واحد عن يسار الإمام أو أكثر من واحد، فقط عن يسار الإمام ويمينه فارغ، هذا المنهي عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى يوما وجاء ابن عباس وصلى عن يساره فأخذه النبي وأداره عن يمينه، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية وجاء جابر عن يمينه، ثم جاء جويبر طيب من الأنصار ووقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأرجعهما النبي صلى الله عليه وسلم. فالقصد السنة أن يتقدم، لكن لو صلوا بهذه الطريقة يعني ثلاثة، يعني إذا جيتوا الإمام راكع هم اثنان والإمام اركع معهما وكيفك وقف إما عن يمين، لكن لا توقف وحدك خلفه بالخلف، وإنما إما عن يمين الإمام وإما عن يساره، ثم إذا قال سمع الله منها ترجع أنت صارك أو الإمام يتقدم. وضحت الصورة إن شاء الله تعالى.